قال رحمه الله: باب ترك صيام عشر ذي الحجة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هي رضي الله عنها كان النبي في عمل جهاد ويسافر، وقد لا يكون رأته، لأنه قد يصوم يوم وليس من أيام عائشة. لكنه هو حث على صيام عرفة، وحث على الصيام على العمل الصالح في عشر ذي الحجة. والصيام نوع من العمل الصالح، يقول: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. وقال الصحابة: ولا الجهاد، يعني هم يرون أن الجهاد أفضل الأعمال التطوعية، وصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله، يعني للجهاد، ولم يرجع من ذلك من شيء، قتل والمال ذهب. هذا هو الذي يكون فوزه بالعمل العظيم، وأما ما عداه فالعمل في ذلك اليوم أفضل منه.